مكانتكم Yeah.

لسه ما وصلناش ليها. ايوه حلاوه. اي والله اي الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه. إنا قبلنا ما أصبت ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقصبا وزيتونا ونخلا فلينظر الإنسان إلى طعامه. حلو أكبر. إنا قبضنا المعنى وحدائق غلفا وفاكهة